بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ محمد ناصر السحيباني، وذلك اليوم الاثنين الموافق 21 ليلة 22 من شهر رجب لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الحديث إن شاء الله من كتاب الإمام مسلم رحمه الله، من كتاب الإيمان. كتاب الإيمان والدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن ابن عجلان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، عن السنابحي، عن عبادة بن الصامت أنه قال: دخلت عليه، أي دخلت على عبادة بن الصامت، يقوله السنابحي، وهو في الموت فبكيت، فقال: مهلا، لم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، كما يرويه عنه التابعي الجليل عبد الرحمن الصنابحي، أنه دخل عليه وهو يحتضر، قد أحيط بنفسه على وشك الموت رضي الله عنه، فبكى الصنابحي لما رأى من قرب الفراق لهذا الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه. يقول: فبكيت، فقال له عبادة رضي الله عنه: مهلا، لا تبكي، فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك. فيطمئنه رضي الله عنه، فهو في اطمئنان من نفسه، ويقدم أيضا النصيحة وهو في حال الموت والنزع، يقدمها لهذا الذي بكى عليه ويطمئنه رضي الله عنه. ثم قال: والله ما من حديث سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حدثتكم به. فهذا شأنهم رضي الله عنهم، وعوا قوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. فكانوا نعم المبلغين عن نعم المبلغ عليه الصلاة والسلام. لكن عبادة قيد هذا التحديث بأمر: ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير، لكم فيه خير. ولا شك أن كل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام فيه خير، لكن يحمل قوله رضي الله عنه على معنى آخر، أن هناك أخبارا وأحاديث سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يترتب على تبليغها لبعض الناس إما من سوء فهمه أو من نتيجة ضعف إيمانه شر بالنسبة له. وإلا فالأصل أن كل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام فهو فيه خير ولا شك، لكن التبليغ قد يكون فيه خير وقد يكون ليس فيه خير من قبل الصحابي رضي الله عنه. ولذلك علي رضي الله عنه قال حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ بمعنى حدث الناس على قدر عقولهم، وهذا ما ورد تفسيره في موضع آخر. فلا ينبغي لك أن تلقي بأحاديث قد لا يفهمها الناس المخاطبون، إما لعجمة أو لبعد عن الموضوع، هذا ليسوا أهل اختصاص أو غير متعلمين من العامة، فتقدم لهم أحاديث فلا يفهمونها، إما أن يفهموها على غير المراد الشرعي، أو يفهمونها أو يسيئون فهمها، أو أنهم لا يقومون بحقها. فينبغي أن تعلم حال المخاطب وتبلغه ما ينتفع به وما يقوم بالعمل به. فهو يقول رضي الله عنه والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه، إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي، أي أنه على وشك أن تقبض روحه رضي الله عنه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الله عليه النار. وهذا الشاهد من الحديث، الإمام مسلم أورد هذا الحديث من أجل هذه الكلمة، من أجل هذه الجملة، من مات من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار، من شهد طبعا فيموت على هذا، فلا يؤخذ الكلام على ظاهره. الإنسان ممكن إنسان يقول شهد هذا الشيء ويموت نصرانيا ويقولها هكذا، أو على سبيل الاستهزاء، أو يقولها يهودي، أو يقولها وثني، أو غير ذلك. فالمقصود، ولذلك ورد في الأحاديث الأخرى مقيد ومبين، من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله. وسبق أن ذكرت القيود التي ذكرها وبينها العلماء، أنه ورد بلفظ من شهد، والشهادة تقتضي العلم واليقين والصدق، كل هذا تتضمن هذه الكلمة. أما من قال هذه الكلمة عن غير علم بحقوقها ولوازمها وما يترتب عليها، أو عن غير يقين، أسأل الله السلامة والعافية، فهذا شاك. قد مر بنا الحديث السابق، وسوف يأتي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، ثم الإخلاص والصدق، الإخلاص الذي ينافي الشرك، فلا يداخل هذا الاعتقاد أي اعتقاد آخر، وأن يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، فلا يشرك بعبادته لا الأنبياء ولا الملائكة ولا الجن ولا الأولياء ولا الصالحين، العبادة لله سبحانه وتعالى خالصة. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ حاشا لله، الله سبحانه وتعالى حاشا أن يأمرنا أن نتخذ الملائكة والنبيين أربابا، لكن الجهلة من المسلمين وقعوا في شيء كثير من هذا، يتخذونهم أربابا ويصرفون لهم شيء من العبادة، ومن أهم شيء مما وقع فيه كثير من المسلمين الدعاء، دعاء الصالحين والأنبياء، الدعاء كما في الحديث مخ العبادة، هو العبادة، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم، إن الذين تدعون، فالدعاء لله سبحانه وتعالى هو الذي ينادى يا الله يا رب يا كريم، والدعاء للحي القادر فيما يستطيع عليه جائز هذا، أما دعاء الأموات فلا يجوز بحال من الأحوال، إنما الأموات يستغفر لهم ويدعى لهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الصلاة والسلام عليه، يصلى عليه كثيرا ويسلم عليه كثيرا، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد ورد في فضل الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام أحاديث لعل يأتي مناسبة إن شاء الله نشير إليها. وبالمناسبة أيضا أود أن أنبه إخواني من الزوار فيما يتصل بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك بدعة يقع فيها كثير من الزائرين، وهذا من إن شاء الله من فرط محبتهم له عليه الصلاة والسلام. لكن ليست المحبة بالعاطفة الجياشة ولا بالمزاج ولا بالهوى، بل بالاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما اتباع الهوى وهذا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلة؟ لا يا أخي، ما تتبع هواك في العبادة ولا في أي شيء، أنت متبع لا مبتدع، متابع. أفرأيت من زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ فيحصل من كثير من الزوار أنهم إما أن يترددوا دائما على القبر بعد كل صلاة أو في كل يوم، وإن لم يترددوا على القبر تجده يقف في ناحية من نواحي المسجد ويتجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ويسلم ويكثر مما لا ندري ماذا يقول، لكن نحمل على أنه يصلي ويسلم. أما الصلاة والسلام فهذه مشروعة كما قلت ومستحبة وأكثر منها، لكن الاتجاه إلى القبر عن بعد هذا لا، هذا تشبه بعبدة القبور الذين دائما يتجهون القبور، لأن الاتجاه إنما هو إلى القبلة. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عليه ممكن تصلي عليه إن كنت باتجاه القبر فبها، وإن كنت متجه إلى القبلة فبها، وإن كنت متجه إلى الغرب أو إلى الشمال أو إلى الشرق، أي اتجاه. أما أن تحكم نفسك وتقف في مواجهة القبر عن بعد فهذا لا ينبغي. وبعض الناس يشتبه عليك إن كان يصلي أو لا، فتجده واقف بخشوع كأنه يصلي، هذا لا ينبغي يا أخوان، هذه عبادة. والصحابة رضي الله عنهم كانوا أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم فقها له لما جاء به، وعلما واحتراما وتقديرا، ما ورد عنهم هذا. ابن عمر رضي الله عنه كان إذا أتى إلى المدينة يأتي ويمر بقبر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول الصلاة عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، أو كما ورد عنه رضي الله عنه. وكان من أكثر الصحابة اتباعا وأشدهم متابعة، فما كان كما يرويه الإمام مالك رحمه الله عنه، يرويه بسنده عن ابن عمر. والإمام مالك كذلك لما سئل عن هذه المسألة قيل له إن أناسا من أهل المدينة لم يأتوا من سفر ولا يريدون أن يخرجوا إلى سفر، فنراهم يقفون الساعات الطوال ويذهبون إلى القبر بعد كل صلاة أو في كل يوم. قال هذا الذي لم أجد عليه أهل الفقه ببلدنا، لم أجد عليه أهل الفقه ببلدنا، يقوله الإمام مالك رحمه الله. فينبغي أن ننتبه لهذا ونتفطن، فنصلي على النبي عليه السلام ونسلم كثيرا وفي كل وقت وفي كل ساعة، لكن لا ينبغي أن نتجه إلى القبر ثم الذهاب إلى القبر عندما تأتي إلى المدينة أول مرة. عندما تأتي إلى المدينة أول مرة تذهب إلى القبر. وبعض العلماء يقول إذا أردت أن تسافر تمر، وهذا أمر واسع. فرغبت أن ننبه إلى هذه النقطة. يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. فسبق أن ذكرت من كلام العلماء رحمهم الله أنه هذا يعني مقترن بالأعمال كما ورد في الأحاديث التي ذكرها المؤلف قبل هذا، مثل حديث معاذ عندما بعثه عليه الصلاة والسلام إلى اليمن وقال له ادعهم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث. فذكر الصلاة والصيام، وفي الأحاديث الأخرى ورد ذكر الحج والزكاة. فالأعمال لا بد منها، ومن ترك الأعمال فإن كان يعتقد عدم وجوبها فهو كافر، ولا ينفعه أنه يشهد أن لا إله إلا الله، لأن هذه شهادة كاذبة، هذه شهادة كاذبة. ما معنى شهادة لا إله إلا الله؟ أي أنني أنفي عبودية أي معبود وأحقق عبودية الله سبحانه وتعالى. طيب أين العبودية؟ بمجرد كلام في اللسان أو بمجرد اعتقاد في القلب؟ الإيمان تصدقه الجوارح، تصدقه الجوارح. فإذا كانت الجوارح

فحق الله على العباد كما قال عليه الصلاة والسلام أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهذا من أجل الحقوق وأعظمها. وإذا سلمت هذه القاعدة واستسلم القلب لها كل ما يتفرع عليها أتى طوعا وانقيادا بدون تردد. ولذلك نلاحظ في أول دعوة الإسلام كفار قريش يعني أخذ معهم النبي عليه الصلاة والسلام فترة وصلت إلى أكثر من 10 سنوات وهو يناقشهم في هذه الكلمة لا إله إلا الله، لأن قائلا قد يقول هذه كلمة يعني من الذي كان يمنعهم أن يقولوها، يقولوا لا إله إلا الله، لكنهم أناس عرب أقحاح وعلى الفطرة، أولا يدركون معناها، ثانيا يدركون مستلزماتها وما تستتبع هذه الكلمة من أعمال، ما هي مسألة كلمة تقال وانتهينا ومشينا كما هو شأن كثير من الناس، كثير من المسلمين. ولذلك نجد يعني من يتساهل فيها، خلاص لا إله إلا الله يا سلام، هذه كلمة بسيطة سهلة، لا شك أنها سهلة ولله الحمد على اللسان، لكن ثقيلة في الميزان وثقيلة في مستلزماتها. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وفي حديث معاذ الآخر عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار، فقال عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فلا شك أن كلمة التوحيد سهلة ويسيرة بمجرد التلفظ بها والحمد لله، وهذا تؤجر عليه كما مر بنا ذكرنا حديث موسى الذي سأل الله فيها عن دعاء وذكرا يذكر الله به، فقال له الله سبحانه وتعالى قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقول لا إله إلا الله، يريد ذكر ينفرد به. فالله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، كلمة عظيمة. ولذلك وقف عندها كفار قريش 10 سنوات لم يقولوها لما يدركون من معناها العظيم الذي إذا قالوه خلاص سلكوا سبيل الإسلام وطريق الإيمان. فأخبره عليه الصلاة والسلام بحق الله سبحانه وتعالى على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا يتمثل بالكلمة العظيمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك سأله عليه الصلاة أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ بالنسبة لحق العباد على الله هو حق تفضل منه سبحانه وتعالى، وإلا فليس لهم حق عليه جل جلاله، هم عبيده لكن تفضلا منه. أو بعض العلماء يتأول هذه الكلمة بأنه حق أي حقهم الثابت الذي لا شك فيه الذي يجزيهم به، ليس بالمعنى المستحق عليه جل جلاله بل بالمعنى الثابت لهم. ما هو حقهم الثابت لهم؟ أن يدخلهم الجنة وأن لا يعذبهم بالنار. فعلى أي كان المقصود بذلك أنهم من أخلص لله سبحانه وتعالى ومات لا يشرك بالله شيئا فالله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة كما قال جل جلاله كتب ربكم على نفسه الرحمة، فتفضل الله بأن لا يعذبهم عذابا يخلدون فيه في النار. أما المسيس فهذا غير مضمون، لم يضمنه الله سبحانه وتعالى أو لم يعد به الله سبحانه وتعالى ولم يضمنه رسوله صلى الله عليه وسلم لمجرد التلفظ بكلمة التوحيد وبمجرد الاعتقاد والعلم اليقين، لا، لأن هناك أعمال أخرى وهي مستلزمات كلمة التوحيد. وقد ذكرت في دروس ماضية أن الواجبات من قصر فيها وأهمل وإن كان معتقدا اعتقادا صادقا صحيحا بلا إله إلا الله ومسلما برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكنه مقصر في الواجبات أو مرتكب

وجد حائطا من حيطان الأنصار يقول درت عليه لم أجد بابا مفتوحا، فوجد الربيع. الربيع عبارة عن المسقى والساقية التي يجري منها الماء لكنها عادة ضيقة. يقول فاحتفزت، أي ضممت نفسي، وفي بعض الروايات فاحتفرت أي حفرت كما يحفر الثعلب حتى أدخل، لكن الصحيح احتفزت أي ضممت نفسي وبعضي لبعض كما يفعل الثعلب ودخلت من هذا الربيع، من هذا الجدول القنطرة الصغيرة هذه. فلما دخلت إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط، فقال لي أبو هريرة، قلت نعم أنا أبو هريرة. فأخبره رضي الله عنه بما حصل من فزع الصحابة لفقدانهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك أعطاه عليه الصلاة والسلام نعليه، وهذا العلماء يقولون نوع من الشهادة، كشهادة ومصداقا لمن تنقله عني إلى الصحابة رضي الله عنهم. قال انطلق، فمن وجدت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فانطلق أبو هريرة رضي الله عنه بالبشرى، هذه بشرى، وسارع فيها ليخبر هؤلاء النفر. فلما انطلق كان أول من لقي عمر رضي الله عنه، فقال ما معك يا أبو هريرة، ما شأنه؟ قال هذا ثاني نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال لي كذا وكذا، بل لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فعمر على طول، وعمر غليظ رضي الله عنه، رجل غليظ وشديد، كما أخبر عنه عليه السلام أنه لا يلقاه الشيطان في طريق إلا تركه وذهب إلى طريق آخر، حتى أن الصحابة كانوا يهابونه. نساء النبي عليه الصلاة والسلام كنا في مجلس، فكنا يعني في أناسة معه عليه الصلاة والسلام ويذكرنا له بعض الأشياء، حتى إذا دخل عمر سكتنا، فأبو بكر أنكر عليهن ذلك فقال تهبنا عمر ولا تهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن عمر هذه طبيعته وفطرته رضي الله عنه. وأيضا أبو هريرة فيه ضعف حال من أهل الصفة، فمجرد ما قال أو حركه عمر سقط على علسته أي على مقعدته، فانصدم أبو هريرة، أنا أتيت ببشرى وهذا عمر يصدمني بيده وبقوله، يقول ارجع، ما هذا؟ يقول أجهشت بكاءني، كدت أبكي، رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنني أريد أن أبكي. فلما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما شأنك؟ قال الذي حصل كذا وكذا. عمر لما قابلته بالبشرى قال لي كذا. أتى عمر ركبني، بمعنى تبعني، يعني أتى مباشرة معي حتى أتوا إلى النبي عليه الصلاة. فسأل عمر ما شأنك؟ قال نعم. قال يا رسول الله أقلت لأبي هريرة كذا وكذا؟ قال نعم. قال يا رسول الله لا تفعل، لأن الناس قد لا يفهمون هذه الكلمة ولا يفهمون مرادك فيفرطون في الأعمال، وهذا يترتب عليه عذابهم في النار، يتساهلون في الصلاة، يتساهلون في الصيام، يتساهلون في الصدقة، يتساهلون في المحرمات، في الخمر، في الزنا، في السرقة، في حقوق الناس، يتساهلون بناء على أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله، فهذا يترتب عليه عذابهم في الآخرة. فهو عليه الصلاة والسلام قال أخذ بمشورة عمر رضي الله عنه. وقد ورد في الحديث الصحيح حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحبه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحبه عليه، والمعصوم من عصم الله. فعمر رضي الله عنه من بطانة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأمره بالخير ويفتح له أبواب الخير ويساعده في هذا، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من تمام الوحي، من تمام الوحي ومن تمام الشرع. ومعروف مواقف عمر في الأسرى، لما كان شأن الأسرى وكان توجه النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر رضي الله عنه العفو عنهم وأخذ الفدية، أما عمر قال لا، ينبغي أن يقتلوا، ونبدأ بكبارهم، بكبارهم نبدأ بهم، لا داعي للفدية، لا نريد فدية. لكن النبي عليه الصلاة والسلام غلب جانب الرحمة والعطف، فنزلت الآية قول الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فهنا بكى عليه الصلاة والسلام، وبكى أبو بكر، وبكى الصحابة، حتى أتى عمر قال: ما يبكيكم؟ قال عليه الصلاة والسلام، أو في معنى ما قال، يعني كدنا نهلك وإن العذاب لأقرب من هذه الشجرة ولا ينجو إلا عمر، وهذا صحيح عنه رضي الله عنه، وكان عليه الصلاة والسلام يثني عليه كثيرا وأنه ملهم ومحدث وعبقري رضي الله عنه. وعرض عليه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه عليه عليه الصلاة والسلام الحجاب، حجاب نسائه، فكان موافقات عمر للقرآن كثيرة. فما يستنكر أحد هنا أن يقول كيف يأتي عمر ليستعرض أو ليعترض على النبي عليه الصلاة والسلام؟ حاشاه، والنبي لا يقبل. لو كان فيه اعتراض أو في قوله ما يواجه الحق لقال له: لا، أنا أعي ما أقول وأدرك ما أقول، امضي يا أبا هريرة وبلغ ما قلت لك. لكن هو عليه الصلاة والسلام أخذ بقول عمر، قال: دعهم، لأنها هذه البشارة قد تبلغ ناس لا يفهمونها ويرددونها بألسنتهم وحتى بقلوبهم يعتقدونها، لكن يفرطون في جانب العمل، ويكون مآلهم إلى العذاب في النار، العذاب الطويل الذي لا يتحملونه. وهذا يتفق مع حديث معاذ لما قال: أفلا أبشرهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تبشرهم فيتكل. إذن أقر هذا الأمر. وعبادة بن الصامت كذلك، لكن عند الموت خشي أن يكون من كتمان العلم فأخبر بها. والعلماء يقولون إما أنه عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر رجع عن عدم تبليغ هذه البشارة وأصبح الأمر منسوخ، أو أنه عليه الصلاة والسلام أبقى الأمر على ما كان لكن تبليغ الخاصة دون العامة، يعني يبلغ لكن يبين المقصود من هذه البشارة، المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أنه ليس المقصود مجرد النطق بها باللسان والاعتقاد بالقلب فقط، لا، اعتقاد في القلب وعمل باللسان وعمل بالجوارح. أما من أخل بالأعمال معتمدا ومتوكلا على التلفظ بالشهادة واعتقادها فهذا على خطر عظيم بين الكفر وبين العذاب الشديد في النار وإن لم يخلد. لكن إن كان كافرا خلد، وإن لم يكن كافرا فإنه على خطر عظيم يعذب بعذاب الله الذي لا يطيقه أحد. نسأل الله السلامة والعافية. ونستكمل إن شاء الله بقية المسائل من هذا الحديث إن شاء الله في درس قادم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.